بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في حلقة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ذلكم النبي العظيم الذي أنقذنا الله عز وجل به من الجاهلية، وعلمنا به من الجهالة، فأنقذ الله عز وجل برسالته قلوبا غلفا وآذانا صمة، فشرح الله به الصدور وأنار الله به القلوب، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار. أيها الإخوة والأخوات، كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. لم يخرج عليه الصلاة والسلام طواعية، وإنما خرج مكرها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وفي طريقه إلى الطائف يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس فرادى وجماعات، يعرض عليهم الإسلام ويقدم لهم هذا الدين كما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى صعد إلى الطائف. في الطائف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته من سادة وكبراء ورؤساء الطائف، وهم أبناء عبد يا ليل بن عبد كلال. وكان هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا دخل دارا أن يبدأ بكبرائها. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولا يزال محملا بالهموم، هموم إخراجه، وهموم وفاة خديجة، وهموم موت عمه أبي طالب. فبدأوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم سخرية لاذعة. استمع إلى الكلام الذي يصل الآن ويطرق مسامع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحدهم: يا محمد، أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ يلتفت النبي إلى الثاني ويقول له: يا محمد، لو كنت صادقا، يا محمد والله لا أتحدث إليك، إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أتحدث معك، وإن كنت كاذبا ولا إخالك إلا ذاك فأنت أحقر من أن أتحدث معك. استغفر الله، أيقال لرسول الله هذا الكلام؟ قال الثالث: والله يا محمد لا أصدقك، ولو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت قولكم، فخلوا بيني وبين الناس، دعوني أبلغ كلام الله، دعوني أنشر سنتي، وخلوا بيني وبين الناس، إن قبل الناس فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فهو أمر قد كفيتموه. فيقول، فيطردون النبي صلى الله عليه وسلم ويغرون به السفهاء والصبيان، فيقذفون النبي بالحجارة وهو عليه الصلاة والسلام يسير، فتساقط دماؤه على عقبه الطاهر، ووراءه زيد بن حارثة يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الحجارة التي تصل إليه، يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، وظهره وجسده فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. سار النبي حتى جلس إلى حائط لشيبة وعتبة أبناء ربيعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن شيبة وعتبة أشفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان معهم غلام نصراني يقال له عداس، قالوا: يا عداس، خذ هذا العنب واذهب به إلى محمد. ذهب عداس ووضع العنب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مد النبي عليه الصلاة والسلام يده للأكل فقال: بسم الله. عداس أول مرة يطرق سمعه هذا اللفظ، قال: ما بسم الله؟ إنني لم أسمع بهذا الكلام من قبل. قال: إنه الله جل وعلا. من أين أنت يا عداس؟ قال: أنا من نينوى، قال عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم، وما أدرك عنه؟ قال: ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فقام عداس يقبل رأس النبي ويقبل يده ويقبل رجله، وشيبة وعتبة ابن ربيعة ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انظر إلى محمد، بعثنا له بهذا العنب فأفسد علينا الغلام. النبي لم يفسد، وإنما جعله يعرف الدين الحق، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام مع مرارة الحزن والألم انقطع رجاؤه بالمخلوقين، أهله طردوه، وأهل الطائف ضربوه وآذوه وأخرجوه، بقي أن يلتجئ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلجأ سيدنا عليه الصلاة والسلام إلى مسبب الأسباب، إلى خالق خلقه من تراب، إلى من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لجأ إلى ربه ومولاه، فرفع أكف الضراعة إلى الله. ولكم أن تتخيلوا أيها الإخوة روعة المكان والزمان والوضع، محمد عليه الصلاة والسلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يناجي رب العالمين، يسأل الملك الديان، يناجيه بكلمات تنخلع لها القلوب وبعبارات تنصدع لها الأفئدة، يدعو ربه عز وجل بكلمات الصدق والإيمان وبمعاني التقوى والإحسان. اسمعوا إلى هذا الدعاء الذي يصل به نبينا صلى الله عليه وسلم رب الأرض والسماء، دعاء تقشعر له الأبدان. رفع أكف الضراعة إلى ربه ومولاه وهو يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أعظم هذه الكلمات وما أجل هذه الدعوات التي تخرج من قلب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرجه قومه وطردوه وعذبوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. سار عليه الصلاة والسلام مهموما حتى وصل إلى موضع قدره العلماء بمسيرة 60 كيلو، يسير عليه الصلاة والسلام لا يشعر بشيء من الهم الذي أطبق على فؤاده والغم الذي لحق بقلبه صلى الله عليه وسلم. وهنا وبينما هو في وادي نخلة، وإذا به يرفع بصره إلى السماء، فإذا بغمامة فيها جبريل عليه السلام، قال: يا محمد، سلم على ملك الجبال. فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، لقد سمع الله دعاءك. أتت الآن الإجابة، وما كان أتت الإجابة من يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم استدعوني أستجب لكم. قال: يا محمد، لقد سمع الله مقالتك وما أجاب به قومك، وإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. الآن النبي في ألمه وحزنه، وتعرفون الإنسان وهو وقت الألم والحزن قد يتخذ قرارا لا يتخذه حينما يذهب عنه هذا الغم والهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي فرصة الآن أن ينتقم النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم الذين آذوه وعذبوه وطردوه وأخرجوه من أرضه بغير حق، إلا أن يقول: ربي الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لأنه رحمة، لأنه عظيم عليه الصلاة والسلام، لا ينتصر لنفسه أبدا، وإنما يريد هداية الخلق جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام كلاما يدل على شفقته وعلى رحمته وعلى حرصه على هداية الناس، قال عليه الصلاة والسلام كلمات عظيمة بعد أن عرض عليه أن يعذب الله عز وجل أهل مكة. كانت كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تجعل أهل مكة كأن لم يكونوا شيئا في التاريخ، فتتفجر ينابيع الرحمة من قلبه الطاهر صلى الله عليه وسلم لتظهر على لسانه، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا، أنا ما بعثت عذابا لهذه الأمة، ولكنني رحمة بهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يئس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجيل الذي عاداه، لكنه كان يمني نفسه ويؤمل أن يكون من بعد هؤلاء هم الذين يحملون راية الدين. فحقق الله له قصده، وحقق الله له أمنيته، فأخرج الله من صلب أعدى أعدائه أبي جهل، أخرج الله من صلبه عكرمة ابن أبي جهل، وأخرج الله من صلب الوليد ابن المغيرة خالد ابن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فساروا يدافعون عن الإسلام كما دافع آباؤهم عن الباطل، وساروا يحمون النبي كما حرص آباؤهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق الأذى به. كان آباؤهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة يتألم لها قلبه ويتحسر لها فؤاده، لكنه صلى الله عليه وسلم سمع من أبنائهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سمع من أبنائهم الحب لرسول الله والتعظيم له، سمع من أبنائهم اتباعهم لمحمد وطاعتهم له عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهكذا فرج الله هم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأزاح غمته بهذا الموقف العظيم وهذه الاستجابة من الرب الكريم سبحانه وتعالى. لم يتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا، بل سار حثيثا خطوة تتبع الأخرى، يقول للناس جميعا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أحباب محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، سيروا على ما سار عليه رسول الله، اتبعوا سنته، اقتدوا بأمره، اجتنبوا نهيه، وتذكروا دائما قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. انشروا هذا الدين بين العالمين جميعا، تسعدوا في الدنيا والآخرة. وتذكروا أخيرا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا ربنا اجعلنا ممن يرد حوضه فيشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.